سؤال العقائد اليوم 3/28 من شهر ربيع الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الخامس من حديث العقل والجهل، والحديث هو قوله عليه السلام، قول الكاظم، قال: قلت لأبي الحسن، يعني موسى بن جعفر عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول. فقال: ليس أولئك ممن عاتب الله، إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. مر بنا أن هنا ليس أولئك ممن عاتب الله، ليس يراد به عدم العتاب وعدم المحاسبة والحساب بتاتا، بل الحساب والعتاب موجود على حال لسائر الطبقات، ولكن المراد ليس أولئك ممن عاتب الله، يعني العتاب بشكل مدقق ومحاسبة شديدة. لذلك ورد لدينا في ألسن أخرى أن الحساب يشتد بشدة العلم، كلما ازداد الإنسان علما اشتد حسابه، كلما ازداد الإنسان عقلا اشتد. إن الله سيأتي يعني في حديث هذا الباب، حديث هذا الباب، إن الله يداق، يعني يداقق الحساب بحسب ما يؤتي الناس من درجة في العقل. من ذلك نلتفت إلى أن الأنبياء محاسبة الله عز وجل لهم تختلف عن محاسبة الله لغير الأنبياء. يعني محاسبة الله تعالى للمعصومين تختلف عن محاسبة غير المعصومين. الدقة في محاسبة المعصومين عند الله عز وجل لا ينوء بها الجبال، لا تنوء بها الجبال الرواسي. ليس فقط أشد الناس ابتلاء عن الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، حتى في الحساب هكذا. الحساب المقصود ليس الحساب يوم القيامة، الحساب حتى في اليوم الراهن يعني، وهو يوم دار الدنيا حتى محاسبة. من ثم ورد أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. حتى تفاسير هذا الحديث الشريف إن كان حديثا على كل حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ما يعده البر من الأبرار حسنة، هذا المستوى من العمل الذي هو حسن عند الأبرار عند المقربين يعتبر ناقص سيء. سيء لأنه يتوقع منهم حسن عمل أعظم من درجة الحسن الموجودة عند الأبرار المداقة أكثر. لاحظ، ومن ثم هذا يفسر لنا باب، يفتح لنا باب في تفسير محاسبة الله الشديدة الدقيقة للأنبياء، تختلف عن عامة وعموم الناس. عامة وعموم الناس مثلا في النبي يونس على نبينا وآله عليه السلام، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فساهم في آية أخرى فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت. زين، هكذا معاتبة بأن يلقي الله وليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو في آية أخرى لولا أن كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هاي من يتحملها؟ تعبير دارج فركة أذون بهالعتاب المهول، هذا لو غير نبي من أنبياء الله سرعان ما انهار وكفر وتخربطت أحواله. أما النبي من أنبياء الله يقول ماذا؟ سبحانك إني كنت من الظالمين، ثلاث أيام بلياليها، ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس ست سبع عشرين 48 ساعة، لا 72 ساعة، 72 من فوق 50 ساعة، عد انت تعداد يفتر. لا، ليل نهار سبحانك إني كنت من لا إله إلا سبحانك. يعني كلما ازداد مضى الوقت عليه يزداد تضرعا وبراءة وتوسلا وتحببا وتوددا وتودادا بالله عز وجل. من يستطيع؟ ما يستطيع إلا النبي. الأنبياء كل أفعالهم نبوات، ما فيها، ليست أفعالهم على كل اعتيادية، أفعال نبوية، أوبتهم توبتهم على ما جرى. فالمقصود مثل هالمحاسبة الدقيقة السريعة، يعني هذه إنما هي تقام على الأنبياء. لماذا؟ إذن أشد الناس حسابا في دار الدنيا، يعني قبل الآخرة. الآخرة هم الأنبياء، هم أولياء المحشر. بس المقصود أيما كان أن الأنبياء هكذا محاسبة. لماذا؟ لأن علمهم وافر، عقلهم وافر، علم مجرد. ولذلك كلما ازداد علم الإنسان وعقله ازدادت محاسبته، كما يزداد جزاؤه عند الله عز وجل، جزاؤه الوافر في النعيم. لكن لا يحصل على هذا بنحو رخيص وهين، لا نحو شديد وشار. فإذا المقصود من قوله عليه السلام ليس أولئك ممن عاتب الله، يعني ممن عاتب بدرجة من العتاب الشديدة، والأصل عتاب المسائلة والمحاسبة موجودة. ولذلك مر بنا أيضا في الأحاديث السابقة في باب العقل والجهل أن بقية قوى الإنسان أيضا تحاسب، غرائز الإنسان، نفس الإنسان. ذاك عبد القرآن الكريم خسروا أنفسهم، بالتالي في خسران للنفس، القوى النازلة في النفس في لها محاسبة، في لها تعذيب، أيضا لها تنعيم ونعيم، ولكن أعظم نعيم يذوقه العاقل، كما أن أعظم عذاب أيضا يذوقه العقل. الآن الفلاسفة لم يستطيعوا أن يصوروا نيران عقلية أو عذاب عقلي بحث آخر، لكن بيانات الوحي استطاعت أن تصور تبين هذا الشيء. أي أشد القوى في مراتب ذات الإنسان هي العاقل. جيد، هذا البعد على كل ربما يكفي بهالمقدار في استيفاء. أيضا هناك بعد آخر في الحديث الشريف، يقول الراوي أن قوما لهم محبة لكم يقولون بهذا القول، يعني يقول بإمامة أهل البيت عليه السلام، ولكن ليست لهم تلك العزيمة. التعبير عن درجات الإيمان وتفاوت درجات الإيمان، بهناك أصل المحبة موجودة ثم درجات الإيمان يعبر عنها بالعزيمة، هذا بيان أو اصطلاح معهود في خطاب القرآن والشريعة. مثلا عن النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام في بيان القرآن الكريم لتفاضل الأنبياء وتفاوت درجاتهم، يصف القرآن الكريم بعض الأنبياء بأنهم من أولي العزم، بينما في آدم ينفي القرآن الكريم ولم نجد له عزمة، العزم الخاص طبعا في الأنبياء الأعلى طبقة. طبعا نفس العزيمة بمعنى البت في مقابل الرخصة، الأمر البات الإلزامي يقال له عزيمة، إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن أي عزم الأمور، نعم في تلك الآية كما صبروا العزم. فعلى كل العزيمة مادة العزم والعزيمة استعملت في آية من القرآن كثيرا كثيرا. فالعزم قد تفسر بعد الموارد التي ينبغي وتستأهل وتستحق أن يعزم عليها الإنسان بإرادة بات جدية، يقال لها موارد العزيمة. فعلى أي تقدير، إن قوما لهم محبة لكم وليسوا بتلك العزيمة، يعني أصل المحبة موجودة لكن إرادة جدية باتة في مواطن عديدة لا، قد لا توجد. يعني هذا تعبير عن أن درجة الإيمان لديهم ليست بتلك الدرجة. لاحظ أصل المحبة يتحقق بها أدنى درجات الولاء، يعني المحبة لهم عليهم السلام، ولكن تصاعد وتعالي درجة الإيمان لابد لها من ماذا؟ تعالي درجة المحبة إلى درجة الإرادة الباتة، كما يعبر عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحيطونهم ودرة معيشهم فإذا ما محصوا بالبلاء قل الدين. عند التمحيص بالبلاء أو مواطن الزلازل يصعب ثبات الإرادة. طبعا الإرادة على درجات شدة وضعفا، حتى العزيمة إلى على درجات، تارة أصل محبة بلا عزيمة، تارة محبة موجودة مع عزيمة، ولكن العزيمة ذات درجات. نعم يختلف على الامتحان، ومن ثم اختلفت الامتحانات والافتتان بالمحن بحسب درجات قوة العزيمة وضعفها. كلما اشتدت العزيمة، العزيمة أيضا على درجات وليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة وإنما على درجات. ومرت بنا في أبحاث سابقة هذه الإشارة إلى أن أصل ولاية أهل البيت مبدهة عند المسلمين لا أقل في درجة المحبة. لا يستطيع متدين يدين بدين الإسلام لا يفقه من القرآن أو من الدين أن محبة أهل البيت وقرب النبي شريعة من الدين، فريضة في الدين، ركن في الدين من آيات عديدة، ليس فقط آية المودة. أصل نفس تبجيل وتعظيم القرآن الكريم لماذا إلى أهل البيت؟ التبجيل والتعظيم والإفضال والثناء والمديح من الله لقوم بأشخاصهم وخصوصياتهم المعينة دال على أنهم على حظوة من الله عز وجل، ودال على أن الله يحث على محبتهم، على تفضيلهم، على تعظيمهم، على تجليلهم، على الحث بودادهم. في الحقيقة آية المودة ليست آية واحدة أو أربعة التي ذكرناها في أبحاث سابقة، كل آية فيها مديح من القرآن لأهل البيت يعني تدل على ماذا؟ على الحث على محبتهم ومودتهم، تعظيمهم، تبجيلهم، التوسل بهم، التوجه بهم. هذه مفاد التزامي عرفي واضح. عندما يعظم الله عز وجل من شخص يعني يندب أيضا بتعظيمه، يعني أنتم أيضا عظموا كما أن الله عز وجل يعظم فأنتم أيضا عظموا، كما أن الله يوقره أنتم أيضا وقروه، كما أن الله يقدمه أنتم أيضا قدموه، ولم يجمع. فعلى تقدير المحبة التي هي أصل في الولاية أمر مبدح في الدين الذي هو أولى درجات الولاية لأهل البيت عليهم السلام. وقد استطاع الاتحاد القرآن ونبي الإسلام أن يبدح هذه الدرجة من ولاية أهل البيت عليهم السلام. ومن ثم مروق وخروج الناصب العداء لأهل البيت عن مسار الدين أمر مبدح عند كافة المسلمين، حتى أن جملة من أهل السنة بعضهم أحصى 8 درجات للناصبين. علماء الإمامية يذكرون 4 أقسام أو 6، بينما أهل السنة ذكروا حتى 8 أقسام، بل في بعض كتبهم أحصوا درجات الناصب إلى 15 قسم، تعداد مو سهل، يعني فيه شدة وضعف، حتى أن بعضهم قال أدنى درجات الناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام يتمثل في من تروى له فضيلة في علي ابن أبي طالب فيشكك فيها، أو يأنف من سماعها، أو يتأفف من الإصغاء لها، أو ينفر. هذا قالوا أدنى درجات النصب العداء، وهم في بحوثهم الرجالية على حال لا أقل على صعيد شعار وعلى صعيد مبده، بغض النظر عن التزام عملي بذلك بحث آخر في الجرح والتعديل، يلتزمون بأن النصب المفروض كشيء نظري لا أقل، بغض النظر عن التزام العملي كشيء نظري مسلم لديهم أن نصب العداء جهة ممرضة أو جهة مرضية في عدالة الراوي، يعني تخدش في عدالة الراوي ووثاقته، وبالتالي أي مسلم من المسلمين. فعلى كل، إذن هذه الدرجة من تبديه ولاية أهل البيت عليهم السلام استطاع القرآن أن يحافظ عليها إلى يوم هذا، كما استطاع نبي الإسلام أن يبديها. نعم الدرجات العليا والأخرى من ولاية أهل البيت عليهم السلام تلك تحتاج إلى إمعان وتدبر. الحديث اللاحق في باب العقل والجهل، الكليني يرويه عن أستاذ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عفوا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن سيف بن عمير عن إسحاق بن عمار. محمد بن حسان وإن لم يوثقه النجاشي أو غيره، ولكن هذا محمد بن حسان يروي عن أستاذ كثيرا ابن كثير، وكلهما على كل يدمنان روايات المعارف، ومن ثم نستحسن حالا من الجهة، يعني عندهم تضلع واختصاص خاص برواية المعارف. محمد بن حسان وأستاذ شيخ في الرواية ابن كثير، ومن الإمامية هم عليه الحال. على كل، قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. هنا التلازم بينه الإمام عليه السلام بين العقل يلازم الدين، ولم يبين عليه السلام أن الدين يلازم العقل. أصل الدين والتدين ربما يكون بدرجة نازلة موجودة لدى الإنسان، وإن لم يحظ ذلك الإنسان بدرجة عقلية وافرة، لكن له أصل تدين، تدين ورعواء وطاعة وإخبات لرب العالمين، وذلك بسبب ماذا؟ وذلك بسبب خوفه مثلا من النار، طمعه في الجنة، فبالتالي له درجة من الدين والتدين. ولكن مع ذلك ماذا؟ ولكن مع ذلك ليس لديه درجة وافرة من العقل. فأصل التدين، وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني كل مخلوقات الله تدين لله عز وجل بالإسلام، لكن ليست كل مخلوقات متوفرة على العقل. فهنا إذن هناك عموم خصوص مطلق بين مساحة الدين ومساحة ماذا؟ مساحة العقل. مساحة العقل أخص، درجة من الدين عالية، بينما مساحة الدين أعم، مساحة العقل أخص. لذلك ورد لدينا في الحديث الأول ماذا؟ تخيير آدم على نبينا وعليه عليه السلام، اختر أحد الثلاثة، إما العقل أو الدين أو الحياء، فاختار العقل. فقال جبرائيل للدين والحياء: فشأنكم وانصرف. قالوا: أمرنا أن نكون حيث يكون العقل. إذن هناك تلازم بين العقل والدين لا العكس. وفي هذا المجال هناك جهات من البحث نستوفيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.